معنا حضرات سبع علامات، منهم أربعة قبله ومنهم إيه ثلاثة وهو إيه موجود. الأمارات الفاصلة التي تسبق المهدي والتي تكون مع المهدي، انتشار الظلم في الأرض، اعرف إن الخير قرب. العلامة الثانية حرب إقليمية أو عالمية، بس خلي بالكم اللي النبي قطع به بنقطع به، واللي النبي ما قطعش به ما بنقطعش به. طب وإيه الدليل على إن قائد الملحمة هو المهدي؟ طبعا الكلام ده لسه هيجي في الحديث اللي جاي 72، هنشرح الحرب التحالفية دي والملحمة بشرح أوسع من كده بعد ما نخلص الكلام عن المهدي. عاوز تحط احتمالات بقى اقرأ الواقع، ممكن شوف كده العالم دلوقتي بيتكلم، ما يقولك حرب إقليمية حرب عالمية، ونحن لا نقطع بشيء لأن احنا بنتكلم بطريقة أهل العلم، ما لناش دعوة بالفرائع اللي بتيجي بقى على القنوات اللي هي القنوات بتاع اليوتيوب وغيره عشان يجيبوا مشاهدات ويجيبوا بيزنس والكلام الفاضي، ما لناش دعوة، نعوذ بالله من ذلك. من الأخطاء الرهيبة اللي بيقعوا فيها يقولك ايه خلاص قربت انتهت حصلت. العلامة الثالثة من علامات قرب ظهور المهدي عمران بيت المقدس، والعلامة الرابعة خراب يثرب، وخراب يثرب خروج الملحمة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. ما زلنا أيها الأحباب بفضل الله سبحانه وتعالى في شرح أحاديث الفتن والملاحم وأشراط الساعة، وهذا اللقاء برقم 77 لشرح الحديث رقم 71، وهذا هو الدرس الرابع من دروس الكلام عن خليفة الله المهدي محمد بن عبد الله، الذي يقدره الله تبارك وتعالى في آخر الزمان خليفة مهديا ورجلا صالحا كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الخلفاء الراشدين المهديين، الذين قال النبي عنهم عليكم بسنتي وسنة إيه؟ الخلفاء الراشدين المهديين المهديين. فده مهدي من المهدي، يعني تقدر تقول عن سيدنا أبو بكر إنه إيه؟ مهدي. والرسول قال عليكم بسنتي وسنة إيه؟ الخلفاء الراشدين المهديين. وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وعلي وكذلك. فكلمنا في اللقاء الأول والثاني عن مراحل التمكين للخليفة، واللقاء اللي فات تكلمنا عن الفرق بين المهدي الحق والمهدي الايه الخرافة. في هذا اللقاء الرابع، وان شاء الله هيبقى لنا لقاءين بعد كده كمان الخامس والسادس في موضوع المهدي، هنتكلم عن مسألة مهمة جدا جدا، وهي الأمارات الفاصلة التي تسبق المهدي والتي تكون مع المهدي لمعرفة المهدي. احنا هنعرفه ازاي حضرات؟ بعلامات وأمارات، في أمارات وعلامات هتسبقه تبشر بإيه؟ بقرب خروجه وظهوره، وفي أمارات هتقع معاه لتخبرك أنه إيه؟ أنه المهدي الصادق والخليفة الصادق، وليس الذي يزعم أو يكذب أو يدعي، لأن في ناس ادعت إيه؟ المهدية كثيرا. ففي علامات تسبقه لتبشر بقرب ظهوره، وفي علامات معاه لتعرفك أنه إيه؟ أنه الحق. فإن شاء الله سبحانه وتعالى انتبهوا معانا كده لأن الوقت بيبقى ضيق. معانا سبع علامات قبله ومعاه، قبله ومعاه، في علامات قبله من السبعة وفي علامات معاه هتظهر معاه من السبعة. سبع علامات يعرفوك ان ده ايه الرب وان ده المهدي ان ده الخليفة. وان شاء الله المحاضرة بقى السادسة هي العملية بتفتح معانا. المحاضرة الخامسة القادمة هنتكلم عن فتوحات المهدي ومقر خلافته وهيموت ويدفن والكلام ده كله. والسادسة بقى ان شاء الله هنتكلم هنرد على اللي بيطعنوا في الاحاديث وبيلقوا شبهات وبيقولوا ده خرافات. يبقى ست محاضرات دي الرابعة ان شاء الله. صلى على الحبيب محمد. ركز معي. العلامة الاولى دي هتسبق المهدي قبل المهدي لكنها تبشر بايه؟ بقرب ظهوره. انتشار الظلم في الأرض. انتشار ايه؟ الظلم في الأرض. العلامة الأولى أن الأرض قبل قرب خروج الخليفة المهدي، وأنا بقول خليفة زي أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وهنرد إن شاء الله في المحاضرة السادسة عن اللي بيقولوا الأمة مش عايزة مهدي بعد النبي. يبقى ما كانتش عايزة أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، نفس ما هو زي أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. فهم بيردوا بالعقل وإحنا هنرد عليهم بالشرع والعقل، ونبين إن عقلهم فاسد لأنهم ردوا كلام النبي محمد واستخدموا عقولهم الفاسدة. فسنبين لهم بالشرع والعقل ونبطل عقلهم بالعقل، نبطل عقلهم بالعقل وبالشرع قبل العقل. فالأرض هتطفح من الظلم قبل المهدي، هتبقى من الأرض إلى السماء ظلما. وطبعا ورد أحاديث كثيرة جدا جدا، أغلب الأحاديث اللي وردت في المهدي بتقرر هذا المعنى، وإحنا ذكرنا الأحاديث دي. بس أنا أذكركم بحديث واحد وبحلكم على الثلاث محاضرات اللي فاتهم، وخاصة المحاضرة اللي فاتت من حديث قرة ابن إياس عن النبي قال: لتملأن الأرض ظلما وجورا. لتملأن الأرض، فهمت إيه من قول النبي؟ إن الأرض إيه؟ تطفح من الظلم عادي بقى، وإنت شايف الظلم بيزيد أهو، كل يوم بيزيد، كل يوم بيزيد، كل مدى النظام العالمي بينهار، كل مدى بيظهر كذبة النظام العالمي، كل مدى بيظهر النفاق والإجرام والفجور والعهر العالمي، عهر عالمي ما بعده عهر، يسقط وينهار. الإله الذي صنعوه من القوانين الدولية ينقضون على هذا الإله ويأكلونه ويهدمونه. هم اللي صنعوا الإله وهم اللي بيهدموه دلوقتي، اللي هو الإثم إيه؟ النظام الدولي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لتملأن الأرض ظلما وجورا، فإذا ملئت جورا وظلما بعث الله رجلا مني اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، يملأ عدلا وقسطا كما ملئت جورا وظلما. والحديث صحيح، رواه أبو يعلى والبزار والطبراني بسند صحيح وله أسانيد ضعيفة، وصححه الشيخ الألباني والداراني وغيره. وثبت هذا المعنى من حديث سيدنا علي، ومن حديث عبد الله بن مسعود، ومن حديث أبي سعيد الخدري، ومن حديث أم سلمة. وارجع للمحاضرة اللي فاتت. خلاص يا حضرات عشان ما نطولش في الكلام. يبقى أول علامة تبين أن زمان الخليفة، زمان خليفة آخر الزمان. هم الناس اللي بينكروا مفكرين أن هو راجل هينزل مع الطبق الطائر أو راجل خارق أو جاي من الجنة. لا، ده هو راجل مننا عادي، خليفة يا عم، خليفة راجل صالح، حاكم صالح يا عم. ربنا هيمنح الأمة إيه؟ حاكم صالح يجمع الأمة كلها. إيه المشكلة في كده يعني؟ إيه اللي ممكن اللي ينكره العقل؟ ما هتبقى منحة من الله لأمة محمد، وبعدين من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما فيهاش أي إشكالات ولا مخالفة للعقل ولا حاجة. حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكل ما الظلم يزيد، كل ما الظلم يزيد، كل ما الظلم ينتشر، كل ما الظلم يكبر، اعرف ان الخير قرب، لان شدة سواد الليل يدل على قرب ايه؟ على قرب بزوغ النهار وطلوع النهار. فالنهار ما بيطلعش الا بعد الليل ايه؟ ما يسود قوي ويجيب اخره. والخليفة دي هيبقى نهار لليل مظلم طويل، ليل مظلم طويل. الأمة عاشت عشرات السنوات من الفساد والظلم والضياع، والأرض بأكملها عاشت فسادا وظلما بسبب تنحية شريعة الرحمن وتحكيم شريعة الشيطان. اللي عمل في الأرض كده إيه؟ شريعة إيه؟ شريعة الشيطان. تعال العلامة الثانية، العلامة الثانية حرب إقليمية أو عالمية. حرب إيه؟ إقليمية أو عالمية، تحالفية. العرب والمسلمين، العرب هيبقوا مع الروم، ده صف في المعركة. الروم اللي هم مين؟ نصارى الغرب، أوروبا، وممكن تدخل معهم أمريكا مثلا، ممكن تدخل أمريكا في الروم، لكن أصل الروم مين؟ أوروبا. والعرب معاهم هيبقوا بيقاتلوا مع بعض، وفي عدو تاني قبلهم. بس خلي بالكم، اللي النبي قطع به بنقطع به، واللي النبي ما قطعش به ما بنقطعش به. فالنبي سمى الطرف بتاع الروم والعرب، لكن ما سماش ايه؟ لم يسمي العدو الذي امامهم. اسمها الحرب ايه؟ التحالفية الكبرى. خطأ بيحصل ان في ناس اللي بيتكلموا في العلم بدون فهم بيقول الملحمة، بيطلق عليها ملحمة. لا، خطأ، ما هياش الملحمة. الملحمة هتبقى بعد الحرب التحالفية، اللي هتبقى ان بعد ما العرب والروم اللي هم الغرب ينتصروا على العدو الثاني، يقوم الروم اللي هم الغرب يغدروا على العرب المسلمين، ويقول لهم بقى تحت 80 راية، في كل راية 12,000، يعني 960,000 جندي، يعني 1,000,000 جندي، ما يقرب من 1,000,000 جندي. ويجوا بقى في الايه؟ في الملحمة الكبرى، أكبر ملحمة في تاريخ البشرية. بس هتبقى ما بين المسلمين ومين بقى؟ والروم، بعد ما يقتلوا عدو. فالحرب التحالفية اللي قبل الملحمة، طبعا الكلام ده لسه هيجي في الحديث اللي جاي 72، هنشرح الحرب التحالفية دي والملحمة بشرح أوسع من كده بعد ما نخلص الكلام عن المهدي. ولكن أنا جايبها هنا في العلامة فهتكلم كلام مختصر. تعال نسمع حديث النبي الأول صلى الله عليه وسلم. عن ذي مخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستصالحون الروم صلحا آمنا. الرسول بيقول انتوا هتدخلوا في صلح مع مين؟ مع الروم اللي هم امين نصارى الغرب، اوروبا يعني، قول اوروبا، هو دي اللي احنا عارفينه بالمصطلح المعاصر، نصارى الغرب. الرسول بيقول لنا انتوا هتدخلوا في صلح معاهم، فتغزون انتم وهم، يبقى احنا هنبقى حلفاء مين؟ حلفاء الروم. فتغزون انتم وهم عدوا من ورائكم. الرسول قال ايه؟ عدوا. قال من؟ سمى العدو؟ لا، فلا يجوز ان نقطع بما لم يقطع به النبي. عاوز تحط احتمالات بقى، اقرأ الواقع. ممكن شوف كده العالم دلوقتي بيتكلم، ما يقولك حرب اقليمية حرب عالمية، شوف التحالفات الموجودة. بعضهم يقولك ايران والشيعة هو ده العدو التاني، وبعضهم يقولك الشيعة والشيوعية، يعني هيجيبوا روسيا والصين معاهم والبلاد الأخرى، وتبقى أمريكا وأوروبا والعرب مع بعض، ويقاتلوا دول يقاتلوا دول، ويقولوا حرب إقليمية أو حرب عالمية. كل دي اسمها إيه حضرات؟ احتمالات. اسمها إيه؟ احتمالات. ونحن لا نقطع بشيء، لأن إحنا بنتكلم بطريقة أهل العلم، مالناش دعوة بالفرائع اللي بتيجي بقى على القنوات اللي هي القنوات بتاع اليوتيوب وغيره عشان يجيبوا مشاهدات ويجيبوا بيزنس والكلام الفاضي، مالناش دعوة، نعوذ بالله من ذلك. احنا نقطع بما قطع به الله ورسوله، واللي ربنا ما قطعش به ولا النبي قطع به والأمة ما أجمعتش عليه. ممكن نقول احتمالات، احتمالات، ما فيش مشكلة، احتمالات ظنية، لكننا لا نقطع بشيء لم يقطع به في القرآن ولا في السنة ولا أجمعت عليه الأمة، حتى لا نتحمل وزره أمام الله في الدنيا ولا في الآخرة. صليت على الحبيب محمد، ركز أو معاي. قال لك فتغزون أنتم وهم إيه؟ عدوا. يبقى عدوا من ورائكم. من هم العدو بقى اللي من ورانه؟ اللي احنا هنتحالف مع أوروبا أو الروم ضدهم، الله أعلم. فتنصرون، يبقى جيش من اللي هينتصر؟ العرب والروم. فتنصرون وتغنمون وتسلمون، ثم ترجعون حتى تنزلوا بمرج ذي تلول. المرج قال لك أرض واسعة ذات نبات ومرعى للدواب. المرجع حضرات اللي هي الأرض الواسعة اللي فيها خضرة، ذي تلول جمع تل، والتل قال لك هو ما ارتفع من الأرض عما حوله وهو دون الجبل. أرض واسعة فيها خضرة وفيها تلول عاملة زي الجبال كده بس صغيرة شوي، فتنزلون بمرج ذي تلول فيرفع رجل من أهل النصرانية، رجل بقى من الجيش النصارى، يرفع الصليب، يرفع الصليب فيقول غلب الصليب. العرب مش متفقين معاهم على كده، أنت هي حرب صليبية؟ هم بيضحكوا على العرب وبيقولوا لهم انها مش حرب صليبية عشان يجرهم لحرب تحالفية يحققوا أغراضهم، وبعدين هم في هدفهم حرب صليبية. فيقول ايه؟ انتصر الصليب. الله، فيطلع واحد من قادة المسلمين اللي كانوا معاهم في الجيش كأنه عاوز يقول له احنا ما اتفقناش على كده، هي حرب صليبية وانتم بتضحكوا علينا، انتصر الصليب. فيغضب رجل من المسلمين من الجيش فيدقه، يعني يقتل الرجل المسلم، يقتل الرجل النصراني اللي رفع الصليب وقال انتصر الصليب. فعند ذلك تغدر الروم، الروم بقى اللي هم الغرب يبدأوا يغدرهم من الصلح والمعاهدات بتاعتهم ويتضيروا، يجوا لمين بقى؟ يجوا للمسلمين، معركة خالصة بين الروم وبين المسلمين اللي اسمها الملحمة الكبرى، اللي هي بعد ايه؟ الحرب التحالفية، الملحمة بعد الحرب التحالفية. فعند ذلك تغدر الروم وتجمع للملحمة. الحديث رواه أحمد وأبو داود والحاكم وصححه، وصححه الإمام الذهبي والألباني. طب في سؤال هنا واحد يقول لي، طب ايه الدليل بقى على ان الحرب التحالفية علامة على قرب المهدي؟ ما تصلي على الحبيب. قال لك ما هو في حرب تحالفية وبعدها ايه؟ الملحمة. قائد الملحمة هو المهدي، قائد الملحمة هو ايه؟ اذن المعركة اللي هي التحالفية دي لما تظهر وتقوم امارة واضحة على ان خروج الخليفة قد اقترب جدا، لان الملحمة بعد الحرب التحالفية وقائدها المهدي. هتقول لي برضك في نقطة تانية، طب وايه الدليل على ان قائد الملحمة هو المهدي؟ اقول لك لان انا هقول لك احاديث دلوقتي هتيجي بتبين ان بعد الملحمة، صلى على الحبيب، بعد الملحمة فتح القسطنطينية، القسطنطينية اللي هي اسطنبول في تركيا، فتح القسطنطينية وبعدها خروج الدجال. والدجال مش هيخرج، الدجال لما يخرج سيخرج في آخر عمر المهدي، يعني الدجال هيخرج والمهدي ايه؟ عايش. وخروج الدجال بعد الملحمة مباشرة، إذن لابد يكون المهدي ظهر قبل خروج ايه؟ الدجال، لأن الدجال في آخر عمر المهدي، وهنجيب لكم أدلة على كده. فلابد أن يكون المهدي قد ظهر، فيلزم أنه لابد وأن يكون قائدا لإيه؟ للملحمة. والحرب التحالفية قبل الملحمة، ولما نيجي نشرح بقى حديث الحرب التحالفية والملحمة هنجيب لكم المدة اللي ما بينهم قد إيه، وهنفصل إن شاء الله في الكلام ده. صل على الحبيب محمد. إذن وقائد الملحمة الذي بعد الحرب التحالفية هو المهدي، إذن فسيظهر بين المعركة التحالفية والملحمة الكبرى. والدليل على أن قائد الملحمة هو المهدي وأن فتح القسطنطيني وخروج الدجال بعد الملحمة مباشرة، ولا يكون ذلك إلا بعد ظهور المهدي، لأن الدجال في آخر عمر المهدي، فدل ذلك على أن المهدي قائد الملحمة. فهمتوا يا حضرات؟ واضح ولا مش واضح؟ صلوا على الحبيب محمد. نسيب بقى الكلام هنا لان اللي هنفصل في الحديث رقم 72. يبقى العلامة الاولى ايه؟ انتشار الظلم. العلامة التانية معركة تحالفية. بص بقى للتحالفات والكلام ده كله تفهم حاجات كتير، لكن اياك ان تقطع. من الاخطاء الرهيبة اللي بيقعوا فيها يقولك ايه؟ خلاص قربت، انتهت، حصلت. لا، انت ممكن، انهم يرونه بعيدا ونراه ايه؟ قريبا. انت ممكن تقول خلاص ودي هو ده اللي حصل، ده بيعمل اشكالات كبيرة في ارض الواقع وبيوقع الناس في فتن وبيوقع الناس في مشاكل، فحط احتمالات، ده ما فيش مشكلة. لكن إياك أن تقطع بشيء، لأن القطع يترتب عليه أحكام وأقوال وأفعال وتصرفات. أما الاحتمالات والظنون فنحن لا نبني على إيه؟ على الاحتمالات والظنون. ما تصلي على الحبيب محمد. العلامة الثالثة من علامات قرب ظهور المهدي عمران بيت المقدس. عمران إيه؟ بيت المقدس. والعلامة الرابعة خراب يثرب، اللي المدينة. المدينة هتخرب، ده النبي اللي قال كده صلى الله عليه وسلم، خراب يثرب. طب عمران بيت المقدس ده، نقول الحديث الأول. قال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث معاذ: عمران بيت المقدس خراب يثرب، وخراب يثرب خروج الملحمة. يعني عمران بيت المقدس خراب يثرب يعني إيه؟ يعني بص، هذه الأولى علامة على قرب الثانية، يعني دي تظهر يبقى اللي بعدها وراها على طول. ولذلك النبي ما قالش عمران بيت المقدس ثم خراب يثرب، قال عمران بيت المقدس إيه؟ خراب يثرب. يعني إيه؟ البيت المقدس يعمر تخرب يثرب، وخراب يثرب خروج الملحمة. خلي بالك، اللي الملحمة اللي بعد إيه؟ اللي بعد الحرب التحالفية. يعني إذا خراب يثرب جاي في وقت الملحمة، الحرب التحالفية، لأن الحرب التحالفية قبل الملحمة، وخراب يثرب قبل الإيه؟ قبل الملحمة. الرسول بيقوله: وخراب يثرب خروج الملحمة، وخروج الملحمة فتح القسطنطينية. يعني بعد الملحمة فتح القسطنطينية، وفتح القسطنطينية خروج الدجال. يبقى عد معايا كده: عمران بيت المقدس، وراه على طول ايه؟ خراب يثرب، وراه على طول الملحمة، وراه على طول فتح القسطنطينية، وراه مباشرة خروج الدجال. خروج الدجال. الحديث رواه أحمد في المسند وأبو داود، وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع، وقال الإمام ابن كثير، والحديث سند حسن. قال في الفتن والملاحم، قال أبو داود: هذا إسناد جيد وحديث حسن، وعليه نور الصدق وجلالة النبوة. الله، الإمام أبو داود بيقول عليه نور الصدق وجلالة النبوة، وهو حديث حسن، بعض العلماء ضعفه لكن كلامه مردود. طب نرجع تاني بقى نوضح كده بسرعة. عمران بيت المقدس، هو الرسول قال كلام بس تفسيره في خلاف، يعني الحديث نقطع لكن ما نقطعش بمعناه. فعمران بيت المقدس، بعض العلماء، ارجع بقى العون المعبود شرح سنن أبي داود، بعض العلماء قال المسلمين هيعمروا بيت المقدس، عمران كبير قوي، وبعض العلماء قال العمران بالخلاف، وبعض العلماء قال كلام جميل قوي والله أعلم، لكنني أميل إليه والله أعلم بالصواب. قال لك إن في آخر الزمان ناس من الكفار، والكلام ده في عون المعبود شرح سنن أبي داود، ناس من الكفار هيحتلوا بيت المقدس وهيعمروه. فممكن يكون احتمال إن المراد به احتلال اليهود للأرض المقدسة، والمراد بالعمران بناء المستوطنات، لأن عمران ما حصلش في تاريخ بيت المقدس. فالله أعلى وأعلم، ما بنقطعش لكن بنحط الاحتمالات، وبقول لك أنا بميل لكذا لكن لا أقطع. عمران بيت المقدس علامة على إيه بقى؟ خراب يثرب. خراب يثرب اللي هي المدينة هتخرب. نسأل الله أن يحفظها وأن يحفظ بلاد المسلمين أجمعين. يا حضرات، في ناس بتفهمنا غلط ويقولوا أنتوا بتتمنوا لا، إنما نبلغ كلام النبي. في فرق ما بين أن احنا بنبلغ الأخبار وأن احنا نتمنى الشيء. نحن لا نتمنى شوكة تدخل في قدم موحد لله، ولا أن تصاب بلد من بلاد المسلمين بأذى، ولكننا نبلغ إيه؟ بلغ ما أنزل إليك إيه؟ من رب. خراب يثرب. وخلي بالكوا في لمحة خطيرة أوي، الملحمة بعد إيه؟ بعد الحرب التحالفية، وخراب يثرب قبل الملحمة. يبقى الحرب التحالفية وخراب يثرب قبل الملحمة، وكأن خراب يثرب قد يكون بسبب الحرب التحالفية. والله أعلى وأعلى. يبقى عمران بيت المقدس خراب يثرب، وخراب يثرب خروج الملحمة، وخروج الملحمة فتح القسطنطينية، وفتح القسطنطينية خروج الدجال. الإمام أبو داود قال هذا الحديث إسناده جيد وإيه، وعليه نور الصدق وجلالة النبوة. ماشي حضرات، أنا بوصل على قد ما بقدر وبقول اللي مقطوع به مقطوع فيه واللي فيه احتمالات وممكن يكون فيه شيء من الراجح بنرجح، ونسأل الله أن يسددنا وأن يوفقنا وأن ينطقنا ما يرضيه وأن يعصمنا من الزلل وأن يتقبل منا سعينا هذا خالصا لوجهه، وأن يجعل جلستنا هذه ابتغاء مرضاته وتقربا إليه. آمين يا رب العالمين. صلوا على حبيب محمد. قلنا كده كم علامة؟ أربعة: الظلم، انتشار الظلم، الحرب التحالفية، عمران بيت المقدس، أربعة إيه؟ خراب ياس. كل دول قبله. رقم خمسة بقى، ودي قلناها، اللي عايز يرجع بالتفصيل أنا مش هفصل لأن فاضل ثلاث علامات هقولهم في خمس دقايق، ذكرناهم في خلال الشرح. للي عاوز يرجع للمحاضرة الأولى والتانية والتالتة هيلاقي الأدلة والأحاديث بالتفصيل. فأنا أقول بسرعة: موت ملك بلاد الحجاز. بلاد الحجاز اللي هي السعودية يعني، فيها ملك هيموت، دي علامة على ظهور إيه؟ على قرب الخليفة. موت ملك السعودي واختلاف الأبناء على الملك والاقتتال عليه. ملك هيموت، فأولاده أو أولاد الملوك سواء كانوا أولاد الملك نفسه يحتمل أو أولاد الملوك الآخرين يقوموا يتنازعوا على ايه؟ على الملك ويقتتلوا. وطبعا انتوا فاكرين ان انا قلت الكلام ده بالادله في المحاضره الاولى والتانية، زي حديث ثوبان الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يقتتل عند كنزكم ايه؟ ثلاثه كلهم ابن خليفه ثم لا يصير الى واحد منهم، ثم تطلع اصحاب الرايات السود فيقتلونكم قتلا لم يقتله أحد، ثم ذكر كلاما ثم قال: فإذا رأيتموه فبايعوه فإنه خليفة الله المهدي، فبايعوه ولو حبوا على الثلج. والراجح أنه حديث صحيح. والحديث الحسن اللي هو من حديث أم سلمة قال النبي صلى الله عليه وسلم: يكون اختلاف عند موت خليفة. ملك هيموت فيحصل اختلاف، فيفر رجل هاربا من المدينة إلى مكة اللي هو المهدي، قيل لأن الناس هتروح له المدينة القتال في مكة. راحوا له المدينة ليه؟ قال لك والله أعلى وأعلم إن هم راحوا له المدينة عشان عاوزين يلزموه بأنه يقبل الخلاف، فيفر هاربا إلى مكة، يهرب منهم في مكة، يروحوا له بقى هناك ويخرجونه إلى الحرم ويبايعونه بين الركن والمقام وهو لها كاره. وقلنا الكلام ده في المحاضرة التانية. ماشي حضرات، اللي عايز التفصيل بقى يرجع للأدلة. يبقى أنت عندك حديثه: يقتتل عند كنزكم إيه؟ ثلاثة كلهم ابن خليفة. وحديث: يكون اختلاف عند موت خليفة. العلامة السادسة، دي خلاص العلامة الخامسة ده إيه حضرات؟ معناها أنه إيه؟ ها؟ خلاص ساعة ما الملك ده يموت وأولاده يقتتلوا اعرف أن الخليفة موجود. العلامة السادسة، ودي بقى بعد ما يبايع، ودي أهم علامة، أهم إيه؟ دي اللي هتعرفك إن الراجل اللي في الحرم هو الخليفة، اللي هو إيه بقى؟ الخسف بالجيش الذي يخرج من بلاد الشام لقتال المهدي. الناس طبعا لما يبايع بين الركن والمقام وهو لها كاره، هيطلع جيش من بلاد الشام يعدي المدينة وداخل على مكة لقتال الخليفة. فإذا كان بالبيداء مكان بين مكة والمدينة، يخسف بأولهم وآخرهم ولا يبقى إلا القليل عشان يخبروا الناس. طب لما يخسف بالجيش من أجل الرجل الذي في الحرم، يبقى ده راجل إيه؟ على الحق. يبقى راجل إيه؟ راجل على الحق، قدره الله لإنقاذ الأمة. دي أهم علامة. وطبعا أنا ذكرت حديث أم سلمة، بعض الإخوة اللي بيقولوا ما فيش أحاديث في البخاري ومسلم، لا، ارجع للمحاضرة التانية هتلاقي حديث في البخاري ومسلم. الحديث اللي هو إيه؟ السيدة عائشة بتقول: عبث رسول الله فقلت: يا رسول الله إنك صنعت شيئا لم تصنعه من قبل. قال: بقى العجب إيه؟ أن ناسا من أمتي يأمون الإيه؟ البيت لقتال رجل من أهل بيتي، فيخسف به أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ماشي يا حضرات، ارجع للمحاضرة الثانية، الحديث بالنص في مسند أحمد وفي البخاري ومسلم. دي أهم علامة، الخسف بالجيش الذي يذهب لقتال المهدي، وقد سبق. آخر علامة بقى اللي وقد ذكرناها قبل ذلك، بس هنا هتقول لي ما الكلام ده قلناه، ماشي، بس هنا بنجمعه بقى في درس عشان يبقى ايه موجود. العلامة السابعة والآخيرة، خروج الرايات أو خروج جيش الرايات السود من خراسان، من قبل المشرق، من خراسان لمناصرة من؟ لمناصرة المهدي. يبقى فيه جيش هيطلع من الشام لقتال المهدي، ده هيخسف به. في جيش هيجي بقى، دول أصحاب الرايات السود هيجوا من خراسان من بلاد المشرق لنصرة المهدي، لنصرة المهدي. وده في أول حديث ذكرناه اللي هو حديث يقتتل عند كنزكم ثلاثة كلهم إيه؟ ابن خليفة. وطبعا دي هتبقى أيضا من أقوى العلامات التي تدل على أن الرجل الذي في الحرم هو إيه؟ هو خليفة الله المهدي. ولذلك حضرات قبل ما نختم أهو الحديث عشان ما كنتش قلته بالمعنى، عن عائشة قالت عبث رسول الله في منامه، فقلنا يا رسول الله صنعت شيئا في منامك لم تكن تفعله، فقال العجب أن ناسا من أمتي يأمون بالبيت برجل من قريش قد لجأ بالبيت حتى إذا كانوا بالبيداء خسف بهم، إلى آخر الحديث. الحديث ده فين يا حضرات؟ في البخاري ومسلم، فهو يدل على ذلك. فيبقى كده سبع علامات إن شاء الله سبحانه وتعالى في اللقاء القادم، وهو اللقاء الخامس، هنتكلم عن فتوحات المهدي، ومقر الخلافة يبقى فين؟ بالأدلة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يجعلنا من أنصار الحق.